Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi alladhi biyadihi maqalidu samawati wal ardi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Rabb, Ya Rabb, laka alhamdu hamdan astaliddu bihi dhikra. Wa in kuntu la uhsi thanaan wala shukra. لك الحمد مجرورا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب يا من ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع يا رب أنت الذي ليس كصنعه صنع صانع أنت الجواد الواسع أنت الذي أتقن بحكمته الصنائع ولا تخفى عليه الطلائع يا رب أنت الذي لا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع وراحم كل ضارع للدعوات سامع وللكربات دافع وللجبابرة قامع يا رب نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين أما بعد أيها الأكارم المؤمنون يقول الباري سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا تحدث الباري عز وجل عن ذي القرنين وعن تاريخ ذي القرنين وذكره الباري سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما سأل كثير من الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن ذي القرنين فقال الباري قل سأتلو عليكم منه ذكرا تحدث الباري في كتابه عن ذي القرنين عن معالم شخصيته وعن دوره وما قام به والقرآن الكريم حينما يتحدث عن مثل ذي القرنين فإنه لا يتكلم عن سر تسميته بذي القرنين فلا داعي للحديث والتطويل والتعريض في لماذا سمي وما هو زمانه وما مكانه فالقرآن الكريم هو كتاب هداية من الله عز وجل فالباري سبحانه وتعالى عندما تكلم عن ذي القرنين أراد أن نأخذ العبرة والعظة منه لا أن ندخل ونضع أنفسنا في تساؤلات لا طائل فيها من هو ذو القرنين؟ ما تاريخه؟ ما مكانه؟ وكل تلك الأسئلة التي لم يفصلها كتاب الله منهجيتنا في كتاب الله أن نفصل ما فصل القرآن وأن نجمل ما أجمل القرآن فالباري سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن وأنه ليس كتاب تاريخ يحكي من هو وسيرته ويحكي تاريخه فالقرآن هداية لقد كان في قصصهم عبرة تكلم الباري عن ذي القرنين عن رجل ملئ إيمانا عن رجل مليء بالإيمان عقله واسع فكره منفتح روحيته عالية كان معه القوة ومعه الإرادة ومعه الطموح الواسع لأن يوصل رسالة الله إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان هدفه هو نصرة المستضعفين، كان هدفه هو قمع الظالمين، كان هدفه هو كيف يصنع مع المستضعفين مع رسالة الله، فيقف مع الرسالة ويوصل صوت الرسالة إلى أرجاء المعمورة. هذا هدفه، هذه رسالته. سخر كل الإمكانات التي معه من أجل أن يوصل الرسالة والدين ويبلغ الرسالة، ويقف أمام كل مستكبر وكل ظالم وكل متجبر وكل فاسد، وقف أمامه ذي القرنين. والباري سبحانه وتعالى حينما تحدث عن ذي القرنين فقال الباري: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين أعطاه الله القوة، وأعطاه الله الإرادة، وأعطاه الله السيطرة. أعطاه الله من الإرادة ومن السيطرة ومن القوة في الأرض ما يستطيع أن يتحرك وينطلق. إنا مكنا له في الأرض، آتيناه القدرة والوسع والتحرك ومن كل شيء سببا. ولم يقتصر على هذه الأسباب التي هيأها الله عز وجل فطور فيها وسخر كل جهده وكل وقته وكل حياته، فقال الباري: فأتبع سببا. هذا ذو القرنين انطلق إلى مشارق الأرض ومغاربها من أجل الرسالة، من أجل الدين، من أجل الشريعة، من أجل نصرة المستضعفين، من أجل العدالة، صوت العدالة في الأرض مثلها ذو القرنين. مكنه الله في هذه الأرض، أعطاه الله التمكين، فماذا فعل؟ هل تجبر؟ هل تكبر؟ هل طغى؟ هل استكبر؟ تعالوا إلى الآيات التي تتحدث عنه وكيف يجب أن يكون الحاكم العادل، وما هي رسالتنا كمؤمنين، ورسالة الحاكم كمؤمن، ورسالة الشعوب كمؤمنة أرادها الله عز وجل في قصة ذي القرنين. فقال الباري: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، انطلق بتلك القدرات والإمكانات والطاقات، حشدها لأجل هدف واحد هو مع الله عز وجل، وانطلق في الأرجاء، انطلق في أرجاء الكون مشرقا ومغربا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وصل إلى مغرب الشمس إلى نهاية العمران من حيث الغروب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وكانت هذه رحلته الأولى، انطلق في الرسالة وبالرسالة، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وصل إلى مغرب الشمس مع جيشه الجرار، مع ما أوتي من قوة وسلطة وإرادة إلى مغرب الشمس، وهناك لما وصل إليها وجدها تغرب في عين حمئة. ربما وصل إلى نهاية العمران، وصل إلى حينما تغرب الشمس في المستنقعات بين الطين المبتل بالماء، ربما وصل إلى مهبط أنهار، أو وصل إلى مياه راكدة، أو وصل إلى المستنقعات، حيثما المغرب هناك يوحي إليك كأنها وصلت إلى بين ماء آسٍ. فقال الباري عز وجل: في عين حمئة. القصة الهامة هنا أنه عندما فتح هذه الأرض كان هناك طغاة مستكبرون، كان هناك ظالمون متجبرون، أراد أن يوصل الرسالة والدين إلى مغرب الأرض، ولما استطاع أن يفتح تلك البلاد وأن يرسل شعاع الإيمان إليها وجد عندها قوما. لما فتحها قالوا له: يا ذا القرنين، أنت بقوتك وبجيشك ماذا ستفعل بهذا الشعب عند مغرب الشمس؟ يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. كانوا معاندين لله ولرسالات الله، ماذا ستفعل أمام هؤلاء؟ هل تعذب أم تتخذ فيهم حسنا؟ لكن لأنه عادل يحكم بشريعة الله، هو ذو القرنين، هو يمثل النموذج العادل في الأرض إذا مكنه الله عز وجل فيه. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هؤلاء هم أحد رجلين، إما مؤمن وإن يؤمن بالله وبرسالة الله، وإما كافر انطلق بعيدا عن الله عز وجل. من ظلم فسوف نعذبه، من ابتعد عن الله وكفر بالله واستمر على الطغيان والفساد والظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، سنعذبه في الدنيا وسيمتد العذاب له يوم القيامة. وأما من آمن، هذا الشرط، هذا العدل، وأما من آمن وعمل صالحا أكيد فله جزاء الحسنى، سيكون جزاؤه منا الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، سنشجعه سنحثه على فعل الطاعات والخيرات والاستمرار على الطاعات. هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف الذي يجب على الناس أن يسيرون فيه. ثم قال الباري: ثم أتبع سببا، عنده طموح، عنده طاقات، عنده إمكانات، لم يقتصر أن يصل إلى مغرب الشمس بل استمر في طاقاته أن انطلق إلى مطلع الشمس. كان قد انطلق بجيشه إلى مغرب الشمس، وهناك أوصل الرسالة والدين والعدالة، أوصلها إلى مغرب الشمس، ما استمر في تلك الأرض، وصل إلى المجتمع الآخر في مشرق الشمس، لا يزال من المغرب إلى المشرق همه الرسالة والدين والإيمان والعدل والمستضعفين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ربما وصل إلى مطلع الشمس والمشرق، إلى أرض المشرق، فربما وجد أناسا أمام الشمس لا يستترون، ربما بدائيين، ربما ليس لهم بيوت، معهم حتى الجبل لا يسترهم، لم نجعل لهم من دونها سترا. بدائيين، مجتمع بدائي، مجتمع متكلف، حتى البيوت لم يبنوا لهم بيوت، لم يجعلوا لهم ستر حتى أمام الشمس، يبدو أنها صحراء ممتدة. هذه الصحراء ما وضعوا لأنفسهم ما يسترهم من الشمس ويقيهم من الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وما أجمل هذه الآية: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ذو القرنين في عين الله، لما رأى هؤلاء القوم بعيدين عن أن يبنوا لأنفسهم شيئا، أعانهم على أن يبنوا وأن يركوا أنفسهم، أن أعانهم على بناء الذات وبناء المجتمع، أعانهم على أن يكتسبوا الخبرات في بناء الحضارة وبناء البيوت وجعل الستر لهم، ثم أعانهم على إيصال صوت الإيمان لهم، بناهم إيمانيا، بناهم فكريا، بناهم اجتماعيا، بناهم روحيا. هذا قوله عز وجل: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. همه الإيمان والإسلام والرسالة، هو يبني حضارة، والحضارة لا تبنى بالقوة، وإنما الحضارة تبنى بالإيمان. وما أجملها حينما قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. هو بعين الله، هو في عين الله، هو في مرضاة الله، حركاته مع الله، تطلعاته مع الله، انطلق مع الله، بنى هؤلاء القوم بناء إيمانيا، ورقاهم وخطط لهم مدنهم وحضارتهم وإيمانهم ودينهم. هذا همه، هذا هو ذو القرنين. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بعض الناس يسأل: لما وصل إلى مشرق الشمس ماذا فعل؟ يقول هنا أن الباري لم يتحدث ماذا فعل في مطلع الشمس وعند هؤلاء القوم. قلنا له: أنت لا تفهم ما في آيات الله من عبر وما في آيات الله من بعد حينما قال الباري كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، لا يزال يتحرك بتلك الأساليب وبتلك الوسائل والقدرات والطاقات التي وهبها الله عز وجل له، وينطلق من مكان إلى آخر لأجل إقامة الدين والعدالة والرسالة، حتى إذا بلغ بين السدين انطلق من الغرب إلى الشرق ووصل إلى بين السدين إلى جبلين، وهناك وجد أمة جاهلة مستضعفة متخلفة، وهناك معهم قوم وقبيلة يأجوج ومأجوج يغيرون عليهم، يسلبون أموالهم، يقتلونهم، ينهبون ثرواتهم، وهم لا يستطيعون أن يردوا عليهم. فماذا قال الباري؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، عندهم تخلف جهلة، لا يتحركون، لا ينظرون إلى الطاقات الكامنة عندهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وصفوا وضعهم وواقعهم، فأمامنا تحدي، هو يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك مالا من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نريد سدا محكما حتى لا يغزونا، لم يفكروا في الوقوف أمام الظالمين من يأجوج ومأجوج، قوم لا يكادون يفقهون قولا، عندهم قدرات، عندهم طاقات بشرية، عندهم موارد مالية، عندهم حديد، عندهم نحاس، عندهم قدرات، عندهم، لكن المشكلة أنه ينقصهم الإرادة والإدارة، ليس عندهم قيادة، لا يفكرون، متخلفين. فماذا قال ذو القرنين؟ قال ذو القرنين لا أريد مالكم، ما مكنني فيه ربي خير. هؤلاء الحكام الذين يترفعون عن الأموال، يترفع أن يأخذ مالا ربما يكون باطلا، ما مكنني فيه ربي خير. هؤلاء الحكام والمسؤولون الذين لا بد أن يمشوا على نهج ذي القرنين فيترفعوا عن أخذ الأموال حتى لو كان مستحقا له فيما لا يسد رمقه، قال ما مكنني فيه ربي خير، لكن أريد منكم شيئا واحد، أعينوني بقوة. هذه الأمم المتخلفة التي يهجم عليها الأعداء ويغير عليها الأقوياء ويستبد بها من قبل المستكبرين وهم خاضعين، هذه الأمة أمة خاضعة، الأمم الغير متحركة، يجب على الأمم أن تتحرك، أن تنهض في مواجهة التحديات، في مواجهة المخاطر، في مواجهة الاستكبار. اليوم الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وإسرائيل هجم على الأمة الإسلامية والعربية، هل سنظل خاضعين مستسلمين أم لا بد من تحرك؟ الباري يضرب لنا هؤلاء القوم، عندهم كل الطاقة والإمكانات والقدرات، لكن ليس عندهم إرادة ولا قدرة. قال ما مكنني فيه ربي خير، لكن أعينوني بقوة، أريد منكم إعانة وليست إعانة عادية، أعينوني بقوة، لابد منكم من قوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. إذا كنتم تريدون سدا حاجزا فسأصنع لكم ردما. والفرق بين الردم والسد أن السد هو عبارة عن جدار واحد، لكن الردم عبارة عن بناء ما بين جدرين، وما بين هذين الحاجزين هو صبة عالية مثل ما يسمى اليوم الردم. الردم معروف، الردم هو عبارة عن حاجز من هنا وحاجز من هنا، وبينهما ما يتماسك ما بين الحاجزين. فذو القرنين هندس لهم ووضح لهم أنه لا بد أن يفكروا، السد ليس كافيا أن يحول بينكم وبين يأجوج ومأجوج، أجعل بينكم وبينهم ردما. ماذا تفعلون؟ آتوني زبر الحديد، الحديد عندهم في أرضهم، لم يأتي ذو الكرنين بالحديد ويستوردها من الخارج، الحديد عندهم، آتوني زبر الحديد. ثم ماذا؟ ساوى بين الصدفين ما بين الجبلين، ووضع حاجزا هنا وحاجزا هناك، وبين الحاجزين وضع زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين طلب منهم انفخوا انفخوا، إذا لم تتحركوا، إذا لم تقاتلوا انفخوا. والعالم العربي اليوم لو تكلم بكلمة أمام الاستكبار العالمي، حتى مجرد كذا كلمة، لو أن أولئك الحجاج في عرفات صرخوا أمام المستكبرين لأرعبوا المستكبرين، انفخوا. أقل الأشياء، أضعف الأشياء، انفخوا. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، وهو النحاس المذاب. جاء النحاس عندهم، القوة البشرية عندهم، الحديد عندهم، لكنهم غير واعين بالتحديات، يريدون إنجاز سريع، إنجاز بلا مقابل، إنجاز بلا تضحيات. فقال لهم ذو الكرنين آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا من النحاس المذاب. فلما يتماسك الحديد والنحاس يصبح متماسكا. فقال الباري فما استطاعوا أن يظهروه، يأجوج ومأجوج أن يظهروه ويصعدوا إليه من بلاسته وارتفاعه، وما استطاعوا له نقبا من قوته. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، جعله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. أيها الأكارم، حينما نتكلم عن ذي القرنين وعن حكايته وما مر من المغرب إلى المشرق إلى بلاد القوم الذين أرادوا أن يواجهوا يأجوج ومأجوج، لا بد أن نقف وقفات مع هذه القصة التي أوردها الله في كتابه. أول العبر والعظات التي لا بد أن نأخذها، كيف نأخذ بالأسباب؟ القضية هي أخذ بالأسباب، لا يمكن أن ننتصر على الأعداء إلا بالأخذ بالأسباب. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إذا أردنا النصر فلا بد أن نأخذ بالأسباب، إذا أردنا أن نواجه الأعداء فلا بد أن نأخذ بالأسباب، إذا أردنا العلم فلا يمكن أن يسكب العلم في رؤوسنا بدون أخذ بالأسباب، إذا أردنا أن نواجه القوى المستكبرة في العالم فلا بد أن نأخذ بالأسباب. وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لا بد أن يتحرك المجتمع وأن يأخذ بالأسباب. سبب تخلف المسلمين اليوم، كل العالم الإسلامي أصبح في نهاية القافلة، والسبب أنهم لم يأخذوا بالأسباب. لماذا الصين أصبحت متقدمة من العالم المتقدم؟ أخذت بالأسباب. اليوم الأمة اليمنية والشعب اليمني لما أخذ بالأسباب، لما أخذنا وتسببنا واستعنا بالله استطعنا أن نواجه كل الكون، الكون كل الكون، ونحن نواجههم استعنا بالله وأخذنا بالأسباب. بدأ العدوان وليس معنا إلا البندقية نواجه فيها، لكن استعنا بالله وها نحن نسقط طائرات أمريكا بفضل وفضل وقوة من الباري سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب هي الذي أرادها الله عز وجل. إذا قرأتم سورة الكهف فأتبع سببا، أتبع سببا، أتبع سببا في كل تحرك من ذي القرنين، الباري يتكلم عن الأخذ بالأسباب. الأمة العربية اليوم والإسلامية تريد أن تنتصر، لكن نصر مجاني، نصر بلا سبب، نصر بلا تضحيات. الباري عز وجل يقول لك لا بد أن تتحرك. الشعوب التي لا تتحرك شعوب مستضعفة. العالم اليوم لا يعرف إلا القوة ولغة القوة، ولغة القوة لن تأتي بالمجان. لا بد من أن ينطلق الشباب، الشباب اليوم أحد رجلين وأحد شابين، إما في الجباهات مدافعا، وإما فين العلم، وإما أن يتعلم ويأخذ بالأسباب، لأننا في مواجهة مفتوحة مع قوى الاستكبار من أمريكا وإسرائيل. ليست الحرب اليوم التي نواجهها هي آخر الحروب، نحن في مواجهة مستمرة مع قوى العدوان والاستكبار حتى تزول ربما هذا الجيل والجيل الذي بعده في مواجهة الاستكبار والطغيان. فلا بد يا شباب أن نأخذ بأساليب العلم وبقوى العلم الطائرات التي تنكر وتفجر وتذهب في أجواء أرضنا عندما تسقط وينزلها الجيش إنزالا، هذا علم. اليوم لا بد، لأن معركتنا اليوم معركة علم، نحن نواجه علم، والعلم لا بد أن يواجه بالعلم، العلم أمام علم، والطائرات بطائرات مثلها، والبندقية بصاروخ أعلى منه. الحرب اليوم هي حرب علوم، فلا بد أن نأخذ بالأسباب كما أخذ هذا القرنين، وأن نستعين بالله عز وجل، أن نخطط، أن ندقق، أن نقيم واقعنا، وأن نفعل، وأن ندرس الواقع وماذا يمكن أن يكون في المستقبل. فالباري سبحانه وتعالى عندما تكلم عن ذي القرنين يتكلم عن واقع اليوم، عن واقع الأخذ بالأسباب في مواجهة الاستكبار. الأمر الثاني هو لا بد علينا أن نستشعر عظمة الله، وأن أي قوة عندنا إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ما أجمل الآية في كتاب الله عز وجل في ذي القرنين. ذي القرنين كان رجل عالم ملئ إيمانا، ملئ علما، ملئ تقوى، ملئ قوة وطموحا وإرادة. ولذلك لما رأى ما صنع وما فعل كان يستطيع أن يذهب من المشرق إلى المغرب، دانت له الأرض بأكملها. هل قال هذا مني؟ هذه قوة ذاتية داخلي. في آية واحدة، آية واحدة تكلم عن ربي ثلاث مرات، ربي في آخر آية وهو يتكلم بعد أن قال الباري فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نكبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ربي هو يستشعر أن كل ما فعله من فضل الله، أن كل قوته مستمدة من قوة الله، أن كل إمكانياته من عظمة الله. ما قال أن هذه من قدرتي وتفكيري وجهدي، وإنما قال هذا رحمة من ربي. وما أجمل كلمة ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ليس كفرعون. فرعون عندما رأى الملك أمام عينه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وقال إبليس أنا خير منه. ثلاث كلمات خطيرات، عندي ولي وأنا، هذه الثلاث الكلمات الطامات على البشر. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ لي، كلمة لي فيها إيحاء، فيها قوة، فيها بطش، أليس لي. وقارون إنما أوتيته على علم عندي، وإبليس قال أنا خير منه، وذو القرنين قال هذا رحمة من ربي. أن نعزي كل فضل وكل انتصار وكل موهبة وكل قدرة وكل سيطرة، أن نعزيها إلى الباري سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، في دروسنا وقراءتنا لذي القرنين أن ذي القرنين سخر كل إمكاناته من أجل المستضعفين، من أجل الفقراء، من أجل هؤلاء المستضعفين في كل البلاد مشرقا ومغربا. عندما ذهب مشرقا ومغربا لم ينهى الثروات الأمم. اليوم مشكلتنا اليوم الحقيقية، مشكلة العالم الحقيقية، هو مشكلة المستكبرين الذين ينهبون الشعوب ويستبدون بأموال الشعوب وينهبون ثروات الشعوب ويستعبدون الشعوب ويريدون أن يأخذوا الممرات البرية والبحرية والجوية ويستعبدون الشعوب. لاحظوا بالقرنين، أولا ترفع عن المال، ما آتاني الله خير مما آتاكم، هذه واحدة. ثم ماذا؟ لم ينطلق مع قوته مع عظمته مع جنده مع ما يستطيع أن يبسط على الناس ويأخذ الناس، ومع ذلك ما فعل ذو القرنين. أراد أن يقف أمام المستكبرين، سخر كل جهوده وإمكاناته أمام المستكبرين. كان هدفه أن تصل الرسالة والإيمان إلى الأرض، وكان هدفه الآخر أن يقضي على المستكبرين والطغاة. لم يعمل لمصلحته لذاته لشخصه، عمل للأمة بأكملها، عمل من أجل الأمة وللبشر من أول شرق الأرض إلى مغربها. ما فكر في ذاته، ما فكر في نفسه، كان تفكيره هم الناس. هذا هو الإسلام الذي جاء به، أن نفكر في قضايا الناس وفي احتياجات الناس وماذا يريد الناس، لا أن نفكر في ذواتنا. ما آتاني الله خير مما آتاكم، ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني ما أعطاني الله. ترفع عن الأموال لأن معه هدف كبير. اليوم يا شباب قضيتنا أهدافنا يجب أن تكون كبيرة كبيرة. الذي يهدف إلى ذاته أو في نفسه سيسقط مع أول أمر، لكن يا شباب أيها المؤمنون يجب أن تكون أهدافنا كبيرة كالإسلام الكبير. يجب أن ننشر الإسلام، أن تكون قضيتنا الأمة بأكملها. لا يحدنا حد ولا يحدنا شعب الذي يظن أن هدفه هدف شعب، لا يزال ضيق. هدفنا كبير، مشرق الأرض ومغرب الأرض هدفنا، كل مستضعف فقير في هذه الأرض، كل مستضعف في هذه الأرض نحمل همه. لابد أن نحمل هم الفقراء والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يحدنا حد ولا يحدنا مجرد أراض، همنا القضية الفلسطينية همنا، همنا كل مستضعف في العالم العربي همنا، همنا العراق وليبيا وسوريا والمغرب وفلسطين همنا، أرض الحرمين همنا، كل البلدان الإسلامية والعربية، بل همنا كيف يسلم العالم بأكمله. يجب أن يكون همنا كيف يسلم أسلمة العالم، أسلمة العالم هدفنا. ذو القرنين انطلق إلى مشارق الأرض ومغاربها. إذا ما استطعت أن تتحرك إلى المشارق والمغارب فليكن لك موقف من كل قضية المستضعفين في الأرض. إذا كان مستضعف في أقاصي الأرض في الصين أو في بورما أو في أي مكان في الأرض، فيجب أن يكون لك موقف وتحرك وانطلاقة. هذا هدفنا، ليس هدفنا مكان، هدفنا الأرض، كل الأرض. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما كان يحده حدود ولا للرسالة فيه حدود. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعز على النبي أي مشقة تتحملونها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رسالتنا، هذا فكرنا، هذا طموحنا، هذا توجهنا، أن ننطلق إلى الآفاق الكبيرة والأهداف الكبيرة. فإذا انطلقنا إلى هذه الأهداف عرفنا كيف نستثمر أوقاتنا، وعرفنا كيف نستثمر أوقاتنا وحياتنا. في قصة ذي القرنين آيات وآيات، عبر ودروس كبيرة تنطلق بنا إلى آفاق وآفاق أسأل الله العلي الكبير أن يحفظ أمة الإسلام وأن يعيننا على ما كلفنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون، في قصة ذي القرنين لابد أن نعرف أن وعد الله قائم على تمكين المؤمنين من الأرض، كل الأرض، كما قال الباري سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لابد من شروط التمكين، كما قال الباري ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض. شروط التمكين في الأرض: إذا كنا محاصرين مضايقين فإن الأيام القادمة ستشهد ما لا يخطر على بال، لأن معنا قضية وهم كل مستضعف في هذه الأرض. فالباري يقول لنا في قضية المستضعفين كيف ينتقلون من حالة إلى حالة عندما تكون أهدافهم كبيرة، فقال الباري: وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم ليس من قوم غيركم، بل منكم أنتم ما دمتم على خط الله ومنهج الله. وعد الله الذين آمنوا منكم، مع أنه كان يمكن أن نقرأ الآية ونقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن انظروا ما أعجب كلمة منكم. وعد الله فيها إذن، فيها وعد، فيها تحقيق، مع أن الباري قال وعد لكن أكد الوعد بمنكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الوعد الأول وعد استخلاف، والوعد الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تمكين. والوعد الثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة وعود وعدها الباري لمن آمن وعمل صالحا ووثق بالله وكانت أهدافه كبيرة ولم ينطلق لذاته وانطلق للأمة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عندما تأتي التحديات والمؤامرات والمشاريع فينطلقون مع الله، سيبدلهم الله من بعد خوفهم أمنا. ثم قال الله بعد أن يحدث لكم ذلك: ما لا تعملون يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الوعود الربانية في التمكين وعود إلهية محققة نراها الآن في الصراعات. نحن الآن أمام تمكين عجيب، أمام متغيرات عجيبة. هذه المتغيرات تصب في صالح أهل الحق مع هذا الصمود لخمسة أعوام. أمام التحديات لا زال الشعب اليمني بصموده كما لو أنه في أول يوم، وها أنتم الآن ترون أعداءكم كيف هم بينهم خلاف شديد، متصدعون في الخلاف. أمريكا ما استطاعت الآن كيف تصنع مع هذا أو ذاك. صحيح أن الخطة لا تزال أمريكية، لكن نقول أمريكا مربكة، حساباتها مربكة وأوراقها مربكة ومرتزقتها مربكون، لا يعملون ماذا يفعلون. ها نحن نراهم الآن والمتغيرات شاهدة أمام أعيننا بالاستخلاف القائم. الاستخلاف سيكون لأنهم مرتهنون، مرتزقة، ليس معهم هدف ولا قضية ولا مبدأ، مبدأهم المال وهم قد اشتروا من غيرهم. أما نحن فنؤمن بقضية أرضنا وقضية شعبنا، ونؤمن بقضية الأمة الإسلامية بأكملها، ونؤمن بقضية الإنسانية بأكملها. شاب عمره 18 أو 19 لا تجده مثل ما تجد بعض من يسمى بالشباب المراهقين يتحدث عن مراهقة ويتحدث عن فكر هنا أو هناك وقضية ذاتية وحب وما حب. تجد شاب من اليمن عمره 18 عاما يتكلم بكلام يزيد يشيب يتكلم بكلام لا يستطيع لا المفكرون ولا المحللون. همه قضية الإسلام ورسالة الدين وقضية محمد وكيف يحرر كل المستضعفين في الأرض من المشاريع الأمريكية والصهيونية وكيف يطهر فلسطين من مشروع الصهيونية العالمية. يتكلمون لأننا نسأل أنفسنا سؤال: ما الذي فعل في الشعب اليمني هذا؟ الذي فعله أن الشعب اليمني معه قيادة ثم تحركوا نحو هدف. كان بعض الشباب لا هدف لهم، أما اليوم حملوا مشروع، حملوا قضية، حملوا هدف، أصبحت طموحاتهم عالية، أصبحوا ينظرون إلى أمريكا وأمريكا لا تساوي شيء. أمريكا اليوم متخبطة، لا تستطيع أن تعمل لا في اليمن لا في سوريا لا في العراق لا في ليبيا. هكذا أيضا آل سعود متخبطون، هم في نهايات حربهم. لا نزال نتمسك بالله وبقضايانا الكبيرة مع ما وصلنا إليه. في الأيام الماضية والنظام السابق كانت الطائرات تضرب أيما مكان بMQ-9 بتلك الطائرات، واليوم بتوفيق الله وفضل الله وعون الله تسقط تلك الطائرات بإمكانات الشعب اليمني، ويأتي الناطق من واشنطن ويقول أسقط الطائرة استخبارية عالية التقنية في اليمن. هذا الشعب اليمني ماذا فعل؟ هذا الشعب مؤمل فيه أن يحرر الأرض كل الأرض وأن يحرر المستضعفين كل المستضعفين، لأننا نحمل قضية. إسرائيل اليوم تعترف أنها دخلت في حرب مباشرة معنا، وبالأمس تكلموا أنهم في حرب وأساطيلهم وعملياتهم وقواتهم ضد الشعب اليمني. لكن ماذا يفعلون؟ اليوم مقيدون، اليوم ما استطاعت مشاريعهم أن تنفذ فينا. نعم استطاعوا في أولئك المرتزقة الذين باعوا أنفسهم. ولذلك لا بد أن نقول للمرتزقة من الشمال: السعودية باعتكم وكل شيء باعتم، اليوم أنتم لا تساوون شيء. إن كان لا بد أن يكون لكم شيء فعودوا إلى وطنكم، عودوا إلى أرضكم. هؤلاء يتمنوا 1000 أمنية أن يشموا رائحة صنعاء ورائحة اليمن. هؤلاء محرمة عليهم ما داموا في أحضان أمريكا وإسرائيل. صنعاء وريح صنعاء وريح إب وريح تعز وريح حجة، هؤلاء حرام عليهم بعدما خانوا أمتهم وشعبهم ووطنهم. نحن اليوم في عز ما بعده عز، وفي قوة ما بعدها قوة، أن نستشعر ذلك أنه كله بفضل الله وبتوفيق الله وبمن الله عز وجل. ونحن الآن نزداد تماسكا على قضيتنا، نعرف ما يحدث من مؤامرات في الجنوب. الذي يحدث مؤامرة ولعبة أمريكية لا تزال أمريكا تلعبها في آخر سيناريو لأمريكا، لكن المشروع سقط بأكمله. بتلاحمكم بثباتنا بإذن الله ستسقط كل المشاريع، سيسقط المشروع الأمريكي في الجنوب، وسيسقط آل سعود وآل نهيان على أيدي هذا الجيل، الجيل القاروني، هذا الجيل من ذي القرنين الذي حمل أهداف ذي القرنين ومبادئ ذي القرنين وناجى ذي القرنين وحمل ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما دمنا على خط الإمام علي فسننتصر لا محال، لأن الله قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا وعده